وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أول عمران نعم سدي نعم يلا هذا في من جديد يلا نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. كان مريضا حكمه هو المريض. هذا يعني هو أن العباس بن عمر أنهما جعلها كشيء كبير لأن الحمل قد يستمر والضعف قد يستمر وطول على الجسم. جعلها كمريض كشيء كبير ولكن ليس بضعف. لا يبقى شان على شيء كبير. فإن الحمل قد يقف وتستطيع إيقافه كذلك الرضاعة قد لا تستطيع بعض الوقت وتعطي الولد ما يكفي عن الرضاعة والحمل قد يتأخر نصوم إيمة المريض مهمة شيء كبير نعم لما إذا خافت على نفسها أو ولدها ما عليك اليوم والله ليس عليك والله نعم أقول واحد الصواب اللهم بلا إطعام مثل لو أن إنسان بريض لو أن إنسان صائم وأنقذ إنسانا من هلكة ولم يستطع إلا بالإفطار أفطر ولا إطعام عليه قضاه إنسان ما استطاع يمكن إلا بالإفطار من غرق أو من حرق فأفطر وأنقذه يوجب على ذلك وعليه قضاه فقط هل الذي أفطر من أجل ولده من يسمى أفطر لإنقاذ عليه قضاه لا بس تنقص الثواب المعافية تنقص الثواب ولا تفطره لا قضى عليه لكن المعافية تنقص الثواب تنقص الأجر يعني الغيبة والنميمة المعاصي والقوم والخطيئة والسب والشتم كل هذه تنقص الأجر لا تفطر الصوم نعم نعم نسوخها نعم كان المسلمون في الأول ليس أصام وليس أفطر ويسين أفضل أطعم كل يوم مسكين وإذا أطعم أكثر فلا بأس والصوم أفضل ثم يشهد بقول تعالى يا رب الله لا معناها مخصوصة غير مسلوخة يعني لها باقية في الشيء الكبير يعني غير مسلوخة في حق الشيء الكبير والعدل الكبيرة وهي عموم الناس هي مسلوخة بالنسبة إلى عموم الناس الإطعام بها مولانا بجيز من النقد طعام واجب الإطعام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم وكما اختصه بذلك فقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي فليح عن رافلة عن أبي أسقى رضي الله عنه عن أبي فليح مثل ما قرأ مثل ما الذي عند عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت سورة إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة بست ليال من رمضان الواتلة يعني من الأشقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت سورة إبراهيم في أول ليلة من رمضان فأنزلت التوراة لست بطن نظيم من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه أن الزبور أنزل لثنتي عشرة خلت من رمضان والإنجيل لثمان عشرة والباقي كما تقدم رواه ابن مردوي وأن الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت نزة من السماء الدنيا كان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة ثم نزل هذا كل من الفضائل والخصائص التي خص الله بها كتابه العليم وهو القرآن العظيم وهو أشرف الكتب وأصدقها وأعظمها وأكملها أنزل على أشرف النبي وأكمل النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أشرف ليلة ولهذا كان من اعتصم به استقام عليه وله السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة ومن حج عنه ملك نسأل الله السلامة معه ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا روي من غير عجلان ابن عباس كما قال اسرائيل عن السدي عن محمد بن ابي المجالب عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سال عطيه بن الاسود فقال وقع في قلبي الشك قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع فقال ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر في ليلة مباركة جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام ورواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وهذا لفظه وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل القرآن في نصف شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجعل في بيت لجة ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة بجواب كلام الناس وفي رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه وذلك قوله وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن نعم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله هدى للناس وليلة نزل جملة واحدة على بيت عزة ثم نزل من الجمل وكان من جانه من بيت عزة في ليلة القدر في رمضان في أسف الليالي. الغير الآخر أنه أنزل أوله في ليلة القدر في رمضان ثم بقيته نزل من الجمل على حسب الوطائع والحاجة في مكة وفي المدينة أنزل في بقية الشهور وفي نفس مكة وفي المدينة وفي الأسفار. وكان من آخر ما نزل قوله تعالى أمرنا أكرمت لكم دينكم وأكرمت عليكم نعمتي ورأيت لكم الإسلام دينا. وكان ذلك في يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع وفي قولين لغير. نعم الله نزل مرة واحدة إلى بيت العزة إن الله تكلم به. نعم نعم نعم هذا معنى الكلام لكن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه اجتهد فيه ويحتمل أنه قاله توقيفا ومعنى أنه نزل في أوقات متعددة في أماكن متعددة فإن يكون عنه كما قال ابن عباس الله جل وعلا تكلم به وأنزل له جملة واحدة ثم نزل منزل بأمره سبحانه على يديه رب إبراهيم ومن شاء من الملائكة. والقول الثاني أنه أنزل أول اقرأ باسم ربك الذي خلق في ليلة القدر ثم أنزل على وزن الجمل على حسب الوقائع والحاجة. وصدق عليه أنه أنزل في رمضان لأن أوله أنزل في رمضان والباقي أنزل على حسب الحاجة والحرام. وأما على قول ابن عباس فمعنى أنه كله أنزل في ليلة القدر فلا ذلك في صلاة الدنيا في بيت العزة ثم نزل بيت العزة من الجمل بأمر الله على يد رسول الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليه مرة ثانية سبحانه وتعالى ما نزل من الجبل. نعم لازم. نعم وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه وبينات ودلائل وحجج بينة واضحة جلية من فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد الخالف للغي ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام والرشد الخالف المخالف للغي ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا أبو ناشر عن محمد بن كعبي قرظي وسعيد المقبري وهو المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان. قال ابن أبي حاتم وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب كذلك ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. وانفق أبو ناشر هو نجيح بن عبد الرحمن النجمي إمام المغازي والسير ولكن فيه ضعف. وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أنكره عليه الحافظ بن عدي وهو جدير بالإنكار فإنه متروك. وقد وهي في رفع هذا الحديث وقد انتصر البخاري رحمه الله تعالى في كتابه لهذا فقال باب يقال رمضان وساق أحاديث في ذلك منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك. وقال فمن شهد له قال الصحاب رمضان وقال شهر من الله وليس له من اسماء الله هذه الروايه لفضائل الله ترتعيها

لتكملوا عدة شهركم، وقوله لتكبروا الله على ما هداكم أو لتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكرا، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوده في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم، وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر، والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم. وقوله لعلكم مثل من باب الأمر داود بن وجود الآية بالتعليل لا بالتعليل هو سلام الأمر ولتكن عدة ولتكبر الله على ما هداكم، يعني شرع لكم ما شرع من الصيام وقضاء ما أفطرتم في المرض والسفر من خلال العدة، وليس المقصود الأمر يريد الله لكم اليسرى ولتكن عدة فيما شرع لكم أراد بذلك إكمالكم العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولهذا ذهب الجمهور إلى استحباب التكبير من غروب الشمس إلى انتهى فترة العيد في عيد الفطر، وفي عيد النحر يستحب التكبير والذكر من أول الشهر إلى امتاع أيام التشريق 13 يوما يسعى فيها ذكر والتكبير شكرا لله على نعمته وعلى فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. نعم. ولعلكم تشكرون أئذا كنتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين لذلك. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يستدل به على الجهر والتحميد والتكبير بعد الصلاه. ليس بالله مثل ما اذا صلاه قال ابن عباس كان رفع الصوت بالذكر ان صوت الناس يطلب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت اعلم ان صلاه غيري لا سمعته والتكبير يجب ان الذكر اما الصحيح كلها الصحيح خلاف الاهل يسكتون اذا سلموا سكتوا كانهم خمس ما هذا خلاف السنه منها وفي الصوت بالذكر بعد الصلاه الخمس حتى يعلم الناس انتهاء الصلوات اللي على الابواب اللي عند الابواب اللي يمرون يعرفون الصلاه اللي انتهى. سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاث مره ان جمعها رفع صوته بها لئن افرد كل واحده سبحان الله ثلاث ثلاثين والحمد لله ثلاث والله ثلاث ثلاثين وقبلها الذكر لا اله الا الله لا شريك له كله سنه حتى يعرف انقضاء الصلاه. نعم. تسليم من التهليل رفع الصوت لكن التسليم. الأمر واسع، الأمر في هذا، المهم رفع الصوت بالدفاع حين ينصرف الناس من الطول. نعم. ما بغير الذكر يعني. نعم. ولهذا في الأفضل رفع الصوت بالذكر. حين ينصرف الناس من الطول كان على عهد رفع الصوت. قال ابن عباس كنت أعلم أن صاحب بيده يا سمعته والذكر. نعم. جهر على بعض الناس. لا جهر متوسط يعني جهر لا يلي لا يلي أحد أحد لأن إذا سمع الأصوات فلا هكذا يستغفرون بصوت واحد جميعا عندهم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بصوت واحد جميعا لا يستغفر الله فأعتذر هذا حين يسلم ثم يكون الذكر مش عبد الذكر مو بالاستغفار الدعاء نعم الله يعافيك نعم. ما يصلي سلم وكان. لا يكفي عليه. لا عليه حرج لكن ترك الأفضل. ترك السنة. نعم. وإذا سلم انتهى الصلاة. نعم. لغة قوف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن عبدة بن أبي برزة السختياني عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيزة القشيري عن أبيه عن جده أن أعرابيا رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقريب ربنا فلناجيه أم بعيد فلناجيه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت. إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجيبت أو استجبت. ورواه ابن جرير. استجبت. يا شيخ فينا راوي اسمه تصحيح. إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت. إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت. بس. نعم. لا لا في الرسالة بجارة صنف بن حكيم مجهول، وذكر لهم هذا الحديث الراجح فيه الصنف بن حكيم. نبدأ. نعم. صنف. نعم. هذا الوقت من شيخ أحمد شاكر على المجري. بس. نعم. في رواية اسمه تصحيح. عبدة ابن أبي برزة السختياني صوابه التجستاني. هكذا ذكره في الجرح والتعديل. مش. نعم. ثم ذكر روى عنه ايضا ذكر ابن حكيم. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا يحيى بن المغيره قال اخبرنا جرير عن عبدة بن ابي برزه السختياني عن الصلت بن حكيم. التقريب يحيى بن المغيرة بن إسماعيل ابن أيوب المخزوم أبو سلمة المدني صدوق من الحادية عشرة مات سنة 53 أخرج له الترمذي. وجرير هو ابن عبد الحميد عبد ابن أبي برزة السختياني ذكره في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل. نعم. وفي صوت ابن حكيم قال في الجرح والتعديل صوت ابن حكيم البصري. ثم روى ذكر الرواة عنه ولا تعديل. لا نعم وما ذكر فيه جرحا ولا تعديلا. بس نعم ذكره مهملا. ثم قيل فيه حكيم بن معاوية بن حيدر القشيري. نعم. يجب أن يكون في الصل لا الصل أنا الصل لا من هنا إنسان إذا أخطأ بحكيم مجهول وذكر له هذا الحديث فالراجح فيه الصل بالحكيم. راجع ما كتب الشيخ أحمد شافع على المجري. نعم أيضا ينتهي ينتهي الحديث بالآية. نعم ما فيها تكمل لنا الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. انتهى الحديث. عندهم إجابة عندهم إذا أمرتهم دعوة أحسن الله. نعم أحسن الله. ورواه ابن جرير عن محمد بن خلد الرازي عن جرير به ورواه ابن مردويه ورواه ابن مردويه وابو الشيخ الاصبهاني من حديث محمد بن ابي حميد عن جرير به. وقال عبد الرزاق قال وقال عبد الرزاق اخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال سالت اصحاب رسول الله صلى الله قال سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ربنا؟ فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. الآية عوف نعم عوف هو الأعرابي ابن أبي جميلة العبد البصري لا لا بل هو عوف راجعته نعم ثقة رمي بالقدر والتشيع نعم أحسن الله لك الأخير الأخير نعم موسى على أصحاب الله الاتصال الحسن أدى جماعة من الصحابة. وقال ابن جريج نعم لا واضحة ما في شيء لا حد فإذا سألك فإلى أبي عني فإني قريب يجيب لغاية الزهيلة دعا أنت يقرع أدعوني أكتبه لكم فلا أزال أثار هذه كالشرح لذلك. نعم هو العلى عن أحسن عن الصحابة حسن وسمع من جمع كبيرة يعني مصر صحابي لا من مصر من سألها أصحاب من يصف جزم لأنهم سألوا لا من سلم يقرب سمع من جمع أخذهم ما قال يوم آخر نعم سمع. وقال ابن جريج عن عطاء انه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال الناس لو نعلم اي ساعة ندعو فنزلت واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان. وقال الامام احمد حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال فدنا منا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصلا ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذين تدعون إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله أخرجاه في الصحيحين. وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن علي عنه بنحو عبد الرحمن بن المنزل بن الملا نعم كذا عندهم بن الملا. وهذا حديث عظيم بين الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يدعون له سمع قريب فاقربوا إلى أحد يقول راحلته وإن كان فوق العرش فوق السماء السابعة فوق العرش جل وعلا لكنه باطلاعه عليه وعلمه به واطلاعه على قلوبهم وسماعه لاصواتهم هو اقرب اليه من كل شيء سبحانه من حد الولي. ينبغي عند دعائه الخشوع والاجلال والتعظيم والاستحرار وان يسمعوا دعاءهم ويعلموا حاجاتهم ويعلموا اخلاصهم وصدقهم يرد ذلك. فليكن الدعاء الاخلاص وعن صدق وعن خشوع وعن هيبه وعن تعظيم وعن رغبه ما عند الله عز وجل. وإذا سألك عبادي أن يفهمني قريب من الدين وسد إلى الآن. وهذا حديث موسى على رواه الشيخان وغيرهما أنهم رفعوا أصواتهم بالتكبير وإن كان مشروعا في كل شرف تسبيح في كل ذات لكنهم كانوا بالغوا في الرفع. فقال أيها الناس لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا والله سميعا قريبا أقرب إلى أحد العلوم رحمته. فأنفلوا ارفقوا بأنفسكم لا تسجدوا بالرفع. ثم قال لأبي موسى ألا وعن كلمة بكيف يهند كل الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله من كلمة عظيمة كيف يهند كل الجنة لأنها فيها التجرب من حولك وقوتك إلا بالله سبحانه وتعالى. والإعتراف بأنك ضعيف وليس لك قول ولا حول ولا قوة في شيء إلا بربك عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث الصحيح والباقيات الصالحات

فقال أبو زرعة صالح عندك على جعفر نعم جعفر جعفر هو ابن ميمون التميمي أبو علي أو أبو العوام بياع الأنماط صدوق يخطئ من السادسة أخرج له البخاري في جزء القراءة والأربعة نعم عندكم أشخاص مجبور ما تقول جعفر بن ميمون فيه السلام لكن قد مكتوب والحديث الشواهد تبين القوة قال تخريج الخشاب الحافظ عند قوله ما تكلم على الزبقان الزبقان ما تكلم عليه ما عندنا الزبقان إلا ابن عبد الزبقان نعم نصحح على هذا ليش ما قال لنا وقال الإمام أحمد إذا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد إذا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما للمسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس هي واثم ولا قطيعة رحم وقال الإمام أحمد إذا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي قال حدثنا علي بن ابي المتوكل النادي عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي المتوكل النادي فقال ان قاله عن علي عن ابي المتوكل النادي وعليه هو هذا وعليه بن علي بن مجاز وفي مطاعه بشكرين ان اسماعيل بشرين لا باس به رمي بالقدر وسمع عبدا وقال كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من السابعه اخرج له البخاري في الادب المفرد الاربعه وهو يروي عن ابي مطاعه بن مجاز وهو من طبقه شيوخ ابي عامر العقدي وابي مطاعه بن مجاز هو علي بن داوود وقال بن زؤاد البصري مشهور بكلمته فقط من الثالثه مات في تسعين من المئه وقيل قبل ذلك أخرج له الجماعة علي بن علي قيل عن أبي بن أبي المتوكل النادي خطأ العلة واضح عن علي عن أبي المتوكل النادي وعلي هنا هو على هذا هو علي بن علي بن مجاز ابن رفاعة ابن رفاعة الرشكري أبو إسماعيل البصري لا بأس به رمي بالقدر وكان عبدا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس هي هائط ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال إلا أن يعدل له دعوته وإلا أن يدخر له وإلا أن يدخرها له في الأخرى وإلا أن يصرف عنه لنفسه مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر فقال عبد الله بن الإمام أحمد لا

حسابه نفسه. فكان درس عجلة حلبة العزوة الواجب على المؤمن أن يكون ناظرا العواصف حريصا على أسباب السعادة لا يمل ولا يضعف من الخير يصبر على الخير ويجتهد في طلب الخير ولا يستحسر ولا يقول دعوة دعوة لم أعرف استجاب لي يستحسر ويدعو الدعاء بل يسلم في الدعاء إنه خير ويجتهد وسؤال الذرية الصالحة سؤال الاستقامة والاستقامة لا أعرف العلم